بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقد كان الحديث في الدرس السابق عن تفسير سورة المطففين، وكان الحديث يدور عن كتاب الفجار الذي بين الله تبارك وتعالى أنه في سجين، كما قال سبحانه: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وكنا قد أشرنا في آخر هذه الآيات على قول الله تبارك وتعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وقلنا إن هذا عذاب معنوي، وأما العذاب الحسي فهو الذي جاء بعده في قوله: ثم إنهم لصالوا الجحيم. ثم أيضا عقب على ذلك بعذاب معنوي آخر، ثم قال: هذا الذي كنتم به تكذبون. فجمع عليهم من العذاب المعنوي مع العذاب الحسي. ولا شك أن الإنسان الذي يحجب عن رؤية الله يوم القيامة فإن هذا عذاب عظيم، فإن أحب ما على النفس أن ترى خالقها وفاطرها ورازقها وأن تنعم بالنظر إلى وجهه الكريم. وقلنا أن هذه الآية من أوضح الأدلة على رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، كما أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنكم سوف ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أي لا يصيبكم ضيم في رؤيته سبحانه وتعالى. وقيل: لا تضامون، يعني لا يحتاج أن يجتمع بعضكم إلى بعض من أجل رؤيته سبحانه وتعالى. فاستشكل أحد الحاضرين: كيف يرون الله وهم كثير وهو واحد سبحانه وتعالى؟ فضرب لهم الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في خلق الله، وقال: أرأيتم القمر؟ فإن القمر واحد والناس يرونه من منازلهم لا يتضامون في رؤيته لأنه في مكان عالي. ووجه الشاهد من هذه الآية كما ذكره الإمام الشافعي وغيره أنه لما حجب الكافرين عن رؤية الله تبارك وتعالى دل على أن المؤمنين يرونه، وأنه لو لم يكن المؤمنون يرون الله عيانا يوم القيامة لكان هذه الآية لا فائدة فيها، فإنه يستوي الشقي والتقي، وهذا ما لا ينبغي أن يقوله مسلم. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصالوا الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. وهذا يدل على أن هذا العذاب خاص بالكافرين وليس بعصاة المسلمين، فإن عصاة المسلمين ما كانوا يكذبون بيوم الدين، وإلا لم يكونوا من المؤمنين. فدل على أن هذا العذاب المشار إليه في هذه الآيات إنما هو خاص بالكافرين والمنافقين، فإن المنافقين هم جنس من أخبث الكافرين، فهم في الدرك الأسفل من النار. ثم بعد أن عرض الله تبارك وتعالى حالة الكافرين في عذابهم، عرض حالة المؤمنين لتتشوق النفوس المؤمنة إلى ما لها عند الله تبارك وتعالى من النعيم العظيم، فقال: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. الله أكبر، نعيم عظيم، نعيم معنوي ونعيم حسي حتى في الكتاب. وهذا الكتاب المشار إليه في هذه الآيات هو ما يكتب من أعمال العبد، الأعمال التي يعملها العبد من تقي أو شقي فإنها تكتب في كتاب، ولكن شتان بين كتاب وكتاب. فبعد أن بين أن كتاب الكفار لفي سجين، وقد قلنا في الدرس السابق أن سجين في قعر النار أو في الأرض السابعة في مكان ضيق، المهم أن الآية تعطي دلالة معينة، وهي أن كتاب الفجار في أخبث مكان وأضيقه، وهنا الصورة المقابلة أن كتاب المؤمنين في أعلى مكان وأبهجه وأفضله، فقيل إنها في الجنة، وقيل أنها في السماء السابعة، لكنه في مكان علي. ومما يدل على عظم هذا المكان أن الله سبحانه وتعالى عقب على هذه الآية بقوله: وما أدراك ما عليون. وهذا النص هكذا يريد الله تبارك وتعالى أن يصل إيحاؤه العظيم إلى النفس البشرية، فقال: وما أدراك ما عليون، ولم يعطك جوابا، لكي تتخيل أي علو هذا، ويكون لهذا المعنى إيحاء نفسي عظيم. وهذا أيضا كتاب مرقوم، يعني أنه مكتوب، يشهده المقربون، والمقربون عند الله تبارك وتعالى هم الملائكة، فهم المقربون عند الله تبارك وتعالى، كما أشار إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في حال العبد الذي يذكر ربه، فإنه إن ذكر ربه في نفسه ذكره الله تبارك وتعالى في نفسه، وإن ذكره العبد في ملأ من الناس ذكره الله في ملأ خير منهم، ذكره الله في ملأ خير منهم. وهذا الملأ الذي يذكر الله تبارك وتعالى الذاكرين فيه هم الملائكة المقربون. فكذلك هذا الكتاب الذي يكتب للعبد المؤمن يشهده المقربون، يرونه شهود عليه وشهود على كتابته وشهود على مكانته وعظمته. ثم بدأ يفصل تفصيلا في النعيم بتفصيل واضح وجميل لتشتاق النفس، فقال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم، إن الأبرار لفي نعيم. والنفس الإنسانية تعرف معنى النعيم، ما الفرق بين النعيم وبين ضد النعيم. ثم بدأ يفصل هذا النعيم فقال: على الأرائك ينظرون. هذا جزء من النعيم، جزء من النعيم أنهم على الأرائك، الأمكنة المرتفعة الجميلة، أرائك. وهذه الأرائك لا نعرف حسنها ولا نعرف حقيقتها، ولكننا نعلم أنها أفضل مما على وجه الأرض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين كما في قول ابن عباس وله حكم الرفع بأنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، يعني فيها زوجات وفيها أنهار وفيها لبن وفيها أرائك وفيها عنب وفيها من كل ما ذكره الله تبارك وتعالى في القرآن أو ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة، ولكن الحقائق تختلف، المسميات واحدة والحقائق تختلف. وليس معنى اختلاف الحقائق أنه لا مناسبة بين المذكورين، لا بد من مناسبة يعرف بها السامع الخطاب وتتشوق نفسه إلى هذا النعيم المذكور، لكن المناسبة بين ما في الآخرة وما في الدنيا مناسبة، يعني هذا مجرد دليل على ذلك. إذا قيل لك لبن أو قيل لك عسل فهذا مجرد دليل، وإلا فإن الحقائق المذكورة في الآخرة أعظم من ذلك بكثير. وهذا يشمل حتى الأرائك، فهذه الأرائك لك أن تتخيل أجمل الأرائك الآن في قصور المترفين والزعماء، ولكنها بالنسبة إلى ما عند الله لا تساوي شيئا. ويدل على ذلك ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءوا إليه ببعض الغنائم من غنائم الفرس أو من غنائم الروم، وكان في هذا الغنائم نوع من الحرير الغالي من الديباج والخز، الشيء العظيم الذي لم يره الصحابة لأنهم كانوا في حالة شدة ولم يروا ذلك الترف العظيم الذي كان عند الروم وعند الفرس. فكانوا كل واحد منهم ينظر إلى هذه الديباجات وهذه الحرائر ويتعجبون من نعومتها وجمالها، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فقالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لمناديل سعد في الجنة خير من هذا. مجرد المناديل، لمناديل سعد في الجنة خير من هذا. فإذا كان هذا في المناديل فما بالك بغيرها من الأرائك ونحو ذلك. ثم قال: تعرف في وجوههم نظرة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ولا شك أن الشخص المنعم يعرف من النظر إلى وجهه، ففرق بين منعم وبين معذب، فإن المنعم النظرة بادية على وجهه، في وجهه نضارة وفي وجهه طلاوة وحلاوة للنعيم الذي هو فيه، فهكذا المؤمنون الناظر إليهم في الجنة يعرف في وجوههم نظرة النعيم. ثم قال: يسقون من رحيق مختوم. رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وهذا شراب من أفضل الشراب، ولكنه مختوم. والختام إما أن يكون بعد أن يوضع الشيء في الإناء فيختم عليه، وإما أن يكون الختام في نهايته، بمعنى أن الشارب إذا شرب يكون الختام في آخر ما يشرب. فختامه مسك، يعني أن هذا الشراب الجميل ممزوج بهذا المسك، فهو شراب لذيذ بارد ومطيب بأفضل طيب على وجه الأرض، وهو المسك. وهذا المسك إما أن يكون قد ختم به في أعلى، بحيث أن الشارب يقابله هذا الريح الطيب في أول ما يشرب، أو يكون في آخره، بحيث أنه يختم به شرابه فتبقى رائحته وحلاوته يتلذذ بها. وقد يكون الأمران، بمعنى أن بدايته مسك وأن ختامه مسك. وفي ذلك والإشارة راجعة إلى كل النعيم المتقدم، ليس إلى الشراب فقط، فليتنافس المتنافسون في هذا الأمر العظيم، فليتنافس المتنافسون حقيقة. وهذه لفتة إلى أن الدنيا لا تستحق التنافس، وأن التنافس الحقيقي في مثل هذا النعيم، لأن فيه مسألتان أو ثلاث مسائل لا توجد في الدنيا. فأما المسألة الأولى فإن النعيم الأخروي كامل كامل، وأما نعيم الدنيا فإنه ناقص. الأمر الثاني أن نعيم الآخرة لا يشوبه شيء من المنغصات، وأما نعيم الدنيا فلا يخلو من المنغصات. أتريدها صفوا من الأكدار؟ ما هذه الدنيا بدار قراري؟ حتى من جمعوا الملايين المملينة، ومن بلغوا في أعلى الزعامات، فإن نعيمهم لا يكمل ولا يسلم من المنغصات، مهما بلغ لا يسلم من المنغصات أبدا. ولو لم يكن من هذه المنغصات إلا أن الإنسان يتوقع الزوال، وهذه الخصيصة الثالثة، فإن نعيم الجنة لا ينفد، ونعيم الآخرة لا ينقطع، ونعيم الدنيا منقطع لا محالة وزائل لا محالة، إما أن يرتحل عن الشخص وإما أن يرتحل الشخص عنه. ولأجل ذلك المنغمس في النعيم لا يتلذذ به، لأنه بين مخافتين، إما أن يخاف أن ينتقل هو عن هذا النعيم بموت أو بمرض، فإنه إن مات انتقل عن النعيم، وإن مرض انتقل أيضا عن النعيم، فإنه لا يتلذذ به، فإن المريض لا يتلذذ بشيء من النعيم. ولأجل ذلك نعرف الآن في واقع الحياة الدنيا كثير من الأثرياء الكبار، وهو ممنوع من أصناف كثيرة من الأطعمة والأشربة، بل يأكل كما يأكل الفقراء وأدنى من ذلك. فمنهم من حميته على قرص ناشف أو شيء من ذلك، فلا فرق بينه وبين الفقير. وإما أن يزول عنه هذا النعيم، فهذا الخوف من زوال النعيم وانقطاعه لا يجعله يلتذ به. فإن كان هذا الشخص صاحب النعيم من أهل الإيمان فكذلك تنغيصه أشد، لأنه سوف يعلم أنه سوف يحاسب عنه وسوف يسأل عن هذا النعيم. ولأجل هذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة على نعيم نالوه مرة واحدة فما ترك لهم الالتذاذ بهذا النعيم بدون تذكير. فقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليال من منزله أو في يوم من الأيام وما أخرجه إلا الجوع، يعني ما عنده شيء في بيته يطعم منه. فقابل أبا بكر فقال: ما أخرجك؟ قال: أخرجني الجوع. فذهب وهما أفضل من على وجه الأرض في ذلك الزمن. فأما فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمر معلوم، فهو أفضل الأنبياء فضلا عن غيرهم. وأما فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيكفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح به. فخرج إلى حائط رجل من الأنصار، أي بستان فيه نخل، وكان ذلك في وقت التمر، فخرج إليه لعله أن يضيفهما. فاستأذن على البستان فلم يجد الرجل، وسأل عنه فقالت زوجته: إنه خرج يستعذب لنا الماء، يعني يبحث لنا عن ماء نشرب منه. فلما هم بالانصراف فإذا الرجل قد أتى، فرحب بهما وفرح فرحا عظيما، وما له لا يفرح وضيفاه هما من هما، وقال: لا أحد أكرم اليوم أضياف مني. فأدخلهم إلى البستان، ثم أتى إليهم بقنو، وهذا القنو هو قنو كامل من ثمار النخل، يعني قطعه بكامله، لم يجني لهم منه رطب، وإنما قطع القنو بكامله فجاء إليهم به. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال: ألا أتيت، يعني ألا جمعت منه أو أتيت منه بشيء من الرطب؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابي رضي الله عنه الأنصاري: أتيت بالقنو بكامله لتختار يا رسول الله من رطبه وبسره، يعني لتختار النوع الذي يناسبك، وهذا من كرمه رضي الله عنه. ثم أخذ السكين وذهب إلى أغنامه، فأوصاه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجتنب الحلوبة وذات الولد، وهذا من رفقه صلى الله عليه وسلم بصحابته، لا يريد أن يتكلف ولا أن يذبح شاة غالية فإنهم يحتاجون اللبن، وذات الولد أيضا تربي ولدها. فذبح لهم هذا الأنصاري رضي الله عنه شاة ثم قدمها إليهم مع الماء، فلما أكلوا وشربوا، أكلوا من التمر وشربوا من الماء وأكلوا من اللحم، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم: والله إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. وهذا وجه الشاهد. فإذا كان هذا النعيم الذي خرجوا وهو لم يكن من عندهم وهم جياع، وهو يقدم لهم مرة واحدة في ضيافة، سوف يسألون عنه، فعند ذلك فإن أي نعيم للدنيا فإن الإنسان يخاف الحساب عليه والسؤال عليه، وهذا الذي يجعل الدنيا ليست مكان للمنافسة، وإن المكان الصحيح للمنافسة هو النعيم المقيم في الدنيا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم رجع بالحديث عن الشراب وقال: ومزاجه من تسنيم، يعني أن هذا الشراب مخلوط بشيء يسمى تسنيم. وهذا التسنيم قيل هو عين في الجنة خاصة اسمها تسنيم، ولها من الخاصية ما يجعلها تفرد بالذكر، وقيل إنها تنزل من مكان عالي من تحت العرش، فجعل لها خصوصية معينة، لأنه قال: عينا يشرب بها المقربون. ثم بعد ذلك ينتقل السياق إلى الكافرين مرة ثانية. فالمرة الأولى تحدث عن حالهم في الآخرة، وهذه المرة يتحدث عن حالهم في الدنيا، كيف كان موقفهم من الصالحين الأبرار. فيقول سبحانه وتعالى: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا: إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هل ذوب الكفار ما كانوا يفعلون. انظروا إلى الحال السيئة، الحال الرديئة التي كان عليها أهل الإجرام، فإنهم ما وجدوا ما يتندرون منه ويضحكون عليه إلا أهل الصلاح وأهل التقوى. فهل في حال أهل الصلاح وهل في حال أهل التقوى ما يضحك؟ ولكنها النفوس المنحرفة يوم أن تنحرف عن الهدى فإنها تتندر بالصالحين، وهذا أمر مشاهد، أمر مشاهد. فإن كثيرا من أهل الفسق والإجرام لا يحلو لهم الحديث إلا يوم أن يتحدثوا عن أئمة المساجد أو عن القضاة أو عن المفتين أو عن أهل العلم، فيأتون بالأكاذيب والحكايات المختلقة، أو عن المؤذنين. وما أكثر هذه القصص التي تروج من باب أن الذين في قلوبهم مرض النفاق يجدون في نفوسهم لذة وشهوة إلى هذا الحديث عن الصالحين، فتجدهم مرة يقولون: مؤذن مسجد فعل كذا، ومرة يقولون إمام مسجد فعل كذا، ومرة يقولون عضو هيئة فعل كذا، ومرة يقولون مفتي فعل كذا. ثم تأتي الحكايات المزورة والمكذوبة وتنشر وتكبر من غير ما تثبت، مع أن الأصل المتعارف عليه أن صاحب الصلاح وصاحب التقوى ينبغي أن يغض الطرف عما يقع فيه من هنات، نظرا لما له من حسنات ونظرا لما له من فضائل. ولا شك أن هذا منهج نبوي كريم، فإن بعض البدريين لما حصلت منه هفوة من الهفوة